الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس الأمس قد تكلمنا على قوله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونقلنا كلام الأمين الشنقيطي رحمه الله وفي الأقوال التي وردت في قوله كانتا رتقا، وذكرنا القول الذي رجحه وأن المعنى يعني كانت رتقا يعني مشدودة، ففتقناهما أي فشققناهما، وذلك أن السماء كانت رتقا مسدودة لا ينزل منها مطر ولا شيء، فيفتقها الله جل وعلا بالمطر وينزل منها المطر، وكذلك الأرض كانت رتقا أيضا صماء لا يخرج منها شيء، فلما أنزل عليها الماء من السماء أنبتت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن هذا معنى رتقا، يعني أن السماء كانت مسدودة والأرض كذلك، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات لما نزل عليها المطر. قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال الطبري: وأحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء. وساق قول قتادة: كل شيء حي خلق من الماء. وقال ابن كثير في تفسيره: أي أصل كل الأحياء منه، يعني مثل قول قتادة. وأورد أثرين ضعيفين لا يعول عليهما. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر، وهي منة منه جل وعلا على عباده، أنه جعل من الماء الذي ينزله من السماء كل شيء حي يحيا به، يحيا به بنو آدم، تحيا به الأنفس، تحيا به الأرض، تحيا به النباتات، وهذا من فضله جل وعلا على خلقه. ثم قال: أفلا يؤمنون، استفهام تقريري، أفلا يؤمنون به، لأنهم يشاهدون هذا، يشاهدون السماء أنها مسدودة، ثم يشاهدون فتقها بالماء، ويشاهدون الأرض أيضا مسدودة، ثم يشاهدون فتقها بالنبات إذا نزل عليها الماء، وأيضا يشاهدون أن الماء حياة لأبدانهم ودوابهم وزروعهم وثمارهم. ألا يحملهم ذلك على الإيمان؟ فإن من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وأن يؤمن به، ولا يجوز أن يجعل له شريكا. ثم قال جل وعلا: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. قال ابن كثير رحمه الله: وجعلنا في الأرض رواسي أي جبال، أرسل الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس، أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها. إذن ذكر هنا الجبال، وذكرها بالوصف الذي يدل على الحكمة من خلقها، فقال: وجعلنا في الأرض رواسي، ورجعنا فيها جبالا أرسيناها بها. وهذا كما قال جل وعلا: والجبال أوتادا، مثل الوتد الذي تثبت به الخيمة ونحوها. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه خلق الأرض وخلق فيها جبالا، وهذه الجبال تثبتها وترسيها بحيث لا تضطرب الأرض بأهلها وتتحرك وتميد بهم. قال جل وعلا أن تميد بهم، تميد أي تميل وتضطرب وتتحرك، والمراد أنه ذكر العلة من جعل الجبال رواسية، قال لئلا تميد بهم الأرض، لئلا تميد وتضطرب بهم الأرض حتى يعيشوا في طمأنينة وسكون. ولولا الله جل وعلا وما خلق من هذه الجبال لتزلزلت الأرض بأهلها واضطربت ومادت فلا يستطيعون العيش عليها. قال جل وعلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا فيها فجاجا، فيها قولان، فقال ابن كثير وجعلنا فيها فجاجا أي ثغرا في الجبال، يعني فكأنه يرى أن وجعلنا فيها، أن الضمير هنا راجع على الجبال لأن هي آخر مذكور أقرب مذكور في قوله جل وعلا وجعلنا في الأرض رواسي، إذا الرواسي هنا هي الجبال، أن تميد بهم وجعلنا فيها أي في الرواسي، يقول فعود الضمير على أقرب مذكور، والمعنى أي ثغرا في الجبال، يعني جعلنا ثغرا فتحات في الجبال يسركون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، كما هو المشاهد في الأرض، يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ها هنا إلى ها هنا، ولهذا قال لعلهم يهتدون. والقول الثاني أن الضمير في قوله وجعلنا فيها راجع على الأرض، أي وجعلنا في الأرض طرقا ومسالكا، ورجحه الطبري وعلل بأنه يشمل السهل والجبال، فإذا أعدناه وإذا أعدنا الضمير فيها وجعلنا فيها على الأرض فإن هذا أعم وأشمل، فهو يشمل الجبال لأنها في الأرض، ويشمل الأرض السهلة التي ليست جبالا، والله جل وعلا قد جعل طرقا وسبلا للناس في الجبال وفي الأرض السهلة. قال فجاجا سبلا، والسبل جمع سبيل، ومر الطرق كما مر يسيرون فيها ويقضون حوائجهم ومنافعهم. قال جل وعلا لعلهم يهتدون، قال الطبري جعلنا هذه الفجاج في الأرض ليهتدوا إلى السير فيها، لعلهم يهتدون يعني في السير فيها يعرفون الطريق فيهتدون إلى المكان الذي يريدون ويسيرون مع هذه السبل. ويحتمل أن يقال لعلهم يهتدون يعني هذه الآيات التي جعلناها وهم يعرفونها ويدركونها جعلناها لعلهم يهتدون إلى الحق، فيعلمون أن من فعل ذلك على كل شيء قدير، وأنه المنعم المتفضل، وأنه هو الذي يجب أن يخص بالعبادة، فيسلكون طريق الهداية ويهتدون ويؤمنون به جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جعلنا السماء سقفا محفوظا، يقول ابن كثير أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، وقال والسماء وما بناها، وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم قال ابن كثير والبناء هو نصب القبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي خمس دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب، ومعنى محفوظا أي عاليا محروسا من أن ينال، وقال مجاهد مرفوعا. إذن بين ابن كثير وهذا يفهم من كلامه أن الله جعل السماء مقببة، جعل السماء فوق الأرض كالقبة، وجعلها سقفا محفوظا لا يصل إليه. وقد أفاد وأجاد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير هذا المقدار من الآية، قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال: تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل. الأولى أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا، أي لأنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية أنه جعل ذلك السقف محفوظا. الثالثة أن الكفار معرضون عما فيها أي السماء من الآيات، لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضع. إن تفسير الأمين الشنقيطي أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن، قال: أما كونه، هنا بدأ يبين الإخبار عنها وإيضاح أن السماء سقفا، قال: أما كونه جعلها سقفا فقد ذكره في سورة الطور أنه مرفوع، وذلك في قوله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذه من آيات الله، تقوم السماء قائمة ما تسقط على الأرض. وقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقوله: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين، إذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. وبين أيضا أنه محفوظ هذا السقف السماء، أنه محفوظ من التشقق والتفطر، لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها، كقوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، وقوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس فيها شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم، كقوله: وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثم قال: وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من جميع الشياطين في سورة الحجر. إذن فسر لنا معنى كونها سقفا، وفسر لنا معنى كونها محفوظة، محفوظة من التشقق من التصدع، محفوظة من أن تقع على الأرض، محفوظة من الشياطين أن تصل إليها وتسترق السمع، كل ذلك تشمله الآية. ثم قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات، يعني يفسر آخر الآية وهي قوله جل وعلا: وهم عن آياتها معرضون. قال: أما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه في الكفار. قال: وقوله: وإن يروا آية يعرضوا الآية، وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن رحمه الله فسر هذه الآية وما ورد فيها من جمل، فسرها بذكر آيات أخرى ولهذا كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للأمين الشنقيطي رحمه الله هو أفضل كتاب في تفسير القرآن بالقرآن، وينبغي لطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يكون في مكتبته، لأنه يفسر لك الآيات ويبين ويورد لك وينزع لك بالآيات التي تفسر الآية التي بين يديك، وأنت قد تغيب عنك تلك الآيات، فهذا شيء مهم. مع أن الأمين الشنقيطي رحمه الله كان على منهج السلف في الاعتقاد ودافع عن العقيدة دفاعا عظيما رحمه الله ورفع درجته في المهديين. قال جل وعلا وهم عن آياتها معرضون، قال ابن كثير وهم عن آياتها معرضون كقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي النهار من هذه الشمس التي تقطع الفلك أو تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. ثم قال ابن كثير ثم قال منبها على بعض آياته وهو الذي خلق الليل والنهار، أي هذا في ظلامه، يعني الليل خلق الليل، أي هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يعني النهار، وهذا أي النهار بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، أو يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر. قال والشمس والقمر هذه لها نور يخصها، وفلك بذاته، وزمان على حدة، وحركة وسير خاص، وهذا بنور خاص آخر، يقصد القمر، وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر، وكل في فلك يسبحون، أي يدورون. إذن قوله جل وعلا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر يعدد آياته العظيمة التي تدل على قدرته، وأن من خلق ذلك هو المستحق أن يعبد، هو القدير، هو الإله، هو الذي يجب أن يخص وأن يفرد بالعبادة دون من سواه. ثم ذكر الشمس والقمر أيضا وما أودع فيهما من المنافع، فهما آيتان عظيمتان للعباد فيهما من المنافع والمصالح ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ثم قال كل في فلك يسبحون، ابن كثير قال كل في فلك يسبحون أي يدورون، وقال الضحاك كل في فلك، قال فلكها مجراها وسرعة سيرها، وقال ابن كثير وكل في فلك يسبحون أي يدورون، قال ابن عباس يدورون كما يدور المغزل في الفلكة، تدور هذه الكواكب كما يدور المغزل في الفلكة. وفلكة المغزل، فلكة المغزل قطعة مستديرة، قطعة مستديرة من الخشب في أعلى المغزل، لأن المغزل عبارة عن عود من خشب طويل عصا، وفي رأسه هذه الفلكة مستديرة، وفي يخرج من الفلكة مسمار أو حديدة أو سنارة مثنية الرأس من أجل أن يدخل فيها الغزل ويدار فينفتل الغزل، وهذا أمر معروف، يعني الغزل هذا غزل الدواب، غزل الغنم أو المعز، يأخذونه ويضعونه في هذا المغزل بطريقة معينة ويعملون منه خيطا يلفونه على المغزل، من ذلك يبنون البيوت، بيوت الشعر ونحوها. فالحاصل أن ابن عباس يقول يدورون، يقصد الشمس والقمر، يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. وكذا قال مجاهد، وكذا قال مجاهد، فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل، كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به، ويدور ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الشوكاني وكل في فلك، أي كل واحد من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون، أي يجرون في وسط الفلك ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء، والجمع في الفعل يسبحون باعتبار المطالع، اعتبار المطالع، مطالع الشمس والقمر النجوم، فهي جمع، ولهذا قال يسبحون. قال والفلك واحد أفلاك النجوم، وأصل الكلمة من الدوران، ومنه فلك المغزل لاستدارتها. إذن هذا معنى الآية، وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك، في الفلك يدورون، لأن الأرض فوقها فلك وهو مقبب كما سبق أن أشرنا إليه، وهذه الكواكب من الشمس والقمر والنجوم تدور وتسبح كالذي يسبح في الهواء. وهذا دليل على عظم قدرته جل وعلا، فهي تسبح ولا تسقط النجوم ولا تسقط الشمس ولا تسقط الأرض ولا يسقط القمر على الأرض، مع أنها سابحة في الهواء وفي الفضاء. فسبحان الله العليم القدير، فالذي يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة دون من سواه. وهذا من توحيد الربوبية، ولكن الله جل وعلا كثيرا ما يأتي بتوحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخلق من صفات الربوبية، لعلكم تتقون الله أي بتوحيد الألوهية، بتوحيده بعبادته. فكثيرا ما يذكر الله جل وعلا توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية. ثم قال سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا لم يخلد أحدا، فكل حي يموت. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى وما خلقنا لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك أي يا محمد الخلد، أي في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ومر معنا تقرير ذلك، لأنه قال ما جعلنا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي بشر ما يخلد لابد يموت، والخضر من الخلق فقد مات، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وأما ما يذكر خلاف هذا فهو من ترهات الصوفية وأقوالهم التي لا زمام لها ولا خطام. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الخلد يعني الحياة الأبدية، يخلد خالدا فيها أبدا، لا هجن له الدوام والبقاء. ثم قال أفإن مت فهم الخالدون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري لكن معناه النفي كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال والمعنى أنك إذا والمعنى أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون. وكذلك ولذلك أتبعه بكل نفس ذائقة الموت. إذن الواجب على كل عاقل أن يسعى في إنجاء نفسه. فوالله لن تخلد يا عبد الله, والله لتذوقن الموت عاجلا أو آجل. فاعمل العمل الذي ينجيك بعد رحمة الله في الآخرة يوم يقبض الله روحك, تكون من المؤمنين الصالحين المخلصين المجتهدين في العمل. ومن ذلك هذه الأيام العشر التي نحن فيها ولله الحمد, نحن في اليوم الخامس. علينا أن نجد ونجتهد فنكثر من الأعمال الصالحة كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر, خرج مجاهدا لإعلاء كلمة الله مخلص. فلو أنه قتل في سبيل الله لكن رجع جواده وماله وزاده الذي أخذه, العمل في هذه الأيام أفضل من ذلك. لو أنه رجع هو ولكن أنفق المال وعقر الجواد, العمل هذه الأيام أفضل من ذلك. إلا إذا جمع الله له بين الحسنيين فأزهقت نفسه وقتل شهيدا في سبيل الله وأنفقت أمواله في سبيل الله وعقر جواده, فهذا أفضل من العمل في هذه الأيام العشر. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. علينا نستغل أعمارنا, صم. الصيام من الأعمار الصالحة, وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. صلي صلاة النافلة, تطوع, تصدق, اقرأ القرآن, صل الرحم, أسق الماء, قدم نفسك يا عبد الله. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. نعم هذا قضاء الله وحكمه كما قال جل وعلا كل من عليها فان. وكما قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كما قال الناظم قال الموت باب وكل الناس داخله, ما في أحد يتأخر. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم أي نختبركم بالخير والشر, فتنة نفتنكم بالخير والشر. قال ابن كثير أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط. كما قال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس ونبلوكم أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. وقال الأمين الشنقيطي المعنى ونختبركم بما يجب فيه من الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من النعم وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وهذه الآية ونبلوكم بالشر والخير الابتلاء والاختبار, مثل قوله جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن لا تظن أن الخير والمال بل ولا حتى يعني الاجتهاد في النفقة أو غير ذلك, لا تظن أن هذا خير. قد يكون خير وقد يكون شر, لأن بعض الناس ينفق ويتصدق لكن يبتلى يرائي. إذن لابد الإنسان يضبط نفسه على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له, وقد ما يصيبك من الخير أو الشر ابتلاء، فالشر ينظر هل تصبر وترضى وتسلم لقضاء الله وقدره أم تتسخط، والخير كذلك إذا أنعم الله عليك هل ستشكر أو يكون استدراج لك يحملك على الرياء وعلى الاغترار بمالك وصحتك. فانتبه يا عبد الله. قال وإلينا ترجعون، مرجع الناس والعباد إلى الله جل وعلا فيجازيهم على أعمالهم. هنا فائدتين أذكرهما. الأولى قال ابن كثير، ولهذا عند قوله فهم الخالدون يعني أن يعيشوا بعدك لا يكون هذا، بل كل إلى فناء، ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. كأنها قد وقعت بك وهي الوفاة والموت، كأنه قد حل بك. ومما أيضا يذكر ما ذكره ابن عاشور، قال ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى كل في فلك، يقصد الآية قبل السابقة، وكل في فلك يسبحون، يقول فيها محسن بديعي، يقول أن قوله كل في فلك يسبحون محسن، لا كل في فلك، هذه الكلمات الثلاث كل في فلك، قال فيها محسن بديعي، فإن حروفه تقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ من أولها مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة. ومثله قوله ربك فكبر بطرح واو العطف، وكلتا الآيتين بنيت على سبعة أحرف. يعني يقصد أنك لو نظرت في كل في فلك لو قرأتها من الأخير عكست الكلمات تطلع هي نفسها كل في فلك، مثل ربك فكبر بحذف الواو وربك، احذف الواو ثم اقرأ الكلمة من الأخير تطلع هي نفسها، سواء تقرأها من أولها إلى آخرها أو من آخرها إلى أولها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.